يحبنا يحبنا حبيناك حبي يحبنا حبينا حبيناك حبينا. لو ما حبينا عيوني لو ما حبينا عيوني ما تعذبنا ولا نجينا. الهوى معنا وانا بالحب وانا عن درب الهوى معنا. يا ما ويا ما تلوانا يا ما ويا ما تلوانا يا ما وراك مشينا. شكرا.